أنا أعرف مع هذه الإلم حسن ضمت العرب الشيعي جدا، لكنهم متكين يظنون أن العرب في هذه الأيام هم العرب الأولون. أنا قلت لإخواننا مرة بالمناسبة هذه، لما كنت في ألبانيا وأنا صغير السن كنت أرى المطوف أو المزور أن يجي من مكة أو المدينة مشان يحصل لكم حاجة، يستلموه ويعظموه ضيافات متتابعة، وهو أنهى من أبوه فقط لأنه عربي وعنا باللغة الأجنبية ما يقولوا عرب يقولوا هرق، لأنه العين ما بتطلع معهم يقولوا هرق، وبعدين بدل ما يقولوا مشي يقولوا عرب، يعني بيسلموا كل عربي هو مشي، ما بيعرفوا انه في عرب نصارى وفي يهود وفي كذا. الحقيقة هذه العقدة هذه الإسلامية لو استغلها العرب المسلمون حقا والله لانتصروا بهم بالعاجل كل العرب أنفسهم. العرب ما احترمنا لجنس العرب انه في عندهم شيء من الانحراف او الغرور بالنسب او ما شابه ذلك، اما اولئك يعرفون انهم عاجل وان العرب مفضلون لان القران بلغه العرب ونبيهم هو عربي دائم، ولذلك فلا غرض ان تجد هذا الاحترام وهذا الاكرام. لكني انا اقول لك الان لا تستقل من الاماره، لكن استغل هذه الثقه، استغلها، وليس كل استغلال محرم طبعا شرعا، الاستغلال المالي المصلحي الشخصي هذا هو المحرم، وانت ان شاء الله بعيد عن ذلك كل الوقت، استغله في تلقين من الدعوه. ولكن على يعني ما كنت واثقا من الخاطب، لا من الخاطب ولا من المخطوبة. فقلت له عندما عرفت انها تزوجت كبيرة واحدة خطبها وراقد عليها ودخلت بها حتى يعني في موقف خارج، فقلت له يعني كنت تظهر انك لم تاتي للجهاد فكذبت وقلت له نعم تكفيرا، فقلت له من قبل بعد الاخوة انني طلبته وانني حالفت الحلال لأنه أتى بشيء حلال، أنا عالم جيدة والله يعلمون من هذا ولا فمثل هذه الأسواء فهي ليس لم تكن يعني مبدينة للأسف الشديد، ولكن بقي تنقطع الحجاب أمامه وأمامنا وكانت تأتي بها أحيانا للصلاة وللأسف الشديد دون أن أدخل اسمه الله يعني الشخص يعني ولكن لا يقدر بنفسي ورآه يعني أخواني عندما هذا الأخ خرج للسفر على أن يدعي إليها مرة أخرى فإذا بها وقع الحجاب وأخبر بالأحمر الأبيض، فهل تقول إخواننا أنه كيف حصل هذا؟ قلت لهم لأنهم خالف أمري، كنت أعلم جيدا أن هؤلاء الإخوة البطنيين نعم فيهم خير كثير لكنهم يعني جديد الرحمة للإسلام ما طلبوا مع الله أخوة أمين فهل منعي لهذا الأسواق ومنع الشباب للزواج؟ قلوا فتر قصيرة وقلت له من يريد الزواج فليأتيه ولا